تفسير الآية 43 من سورة غافر، يقول تعالى: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. أي لا شك وحقا أن آلهتكم التي تدعونني لعبادتها، سواء أكانت أصناما أم كواكب أم غيرها، كل إله منها هو باطل، أي منعدم، ليس له قيمة أو وزن لا في الدنيا ولا في الآخرة لعجزه ونقصه، فهو ليس له دعوة يستحق أن يدعوه بها أحد، لأنه لن يجيبه قطعا إلى ما سأله إياه، لأنه لا يملك شيئا من أمره، فهو مخلوق مثله، بل هو أقوى منه، فكيف يجيبه لما يريد حين يلجأ إليه؟ كما أنه ليس له دعوة بمعنى عبادة يستحقها أو يستحق أن يدعو أحد غيره له لعبادته، أو أن يدعو هو بذاته الخلق لكي يعبدوه، لأنه ليس له مطلقا أي صفة من صفات الألوهية كالقدرة التامة على كل شيء والعلم التام به وغير ذلك من صفات الكمال الحسنى، والتي هي لله تعالى وحده الخالق الرازق المدبر لأمور الكون كله بكل حكمة دون أي عبث. قوله تعالى: وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، أي ولا شك أيضا أن مصيرنا ومرجعنا جميعا كل البشر بعد موتنا إلى الله تعالى خالقنا يوم القيامة ليجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فله كل الخير والسعادة، وإن شرا فله عقابه بما يناسب شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم. ولا شك كذلك أن المسرفين أي المبالغين في الشرور والمفاسد والأضرار بكل أنواعها المكثرين منها هم أهل النار الملازمين لها، وهو بالتأكيد يقصد أيضا ضمنا توجيه ونصح فرعون وأعوانه، لأنهم حتما منهم بل قادتهم، وهذا أسلوب من أساليب الدعوة غير المباشرة يفيد كثيرا مع ظالمين المستكبرين، يستخدمه الداعي عندما يحتاج حسب تقديره. فليحسن إذن كل عاقل الاستعداد لذلك الرجوع بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.